الحمد لله على كل شيء والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلون سنة بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند وجود النبي صلى الله عليه وسلم. واجتمع قوما تكون الله الى ولاد اولاد في السماء يقوم مغفورا لهم في كل زمن. لازلنا مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وسيره النبي صلى الله عليه وسلم شرف شرف لكل رجل منا وان ياتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبحث عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ النهارده ان شاء الله نتناول أول مسألة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وليها تناول نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنعد من آباء النبي صلى الله عليه وسلم 20 رجل. ليه هنعد 20 رجل من النبي صلى الله عليه وسلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى؟ ليه؟ بلاينا لأن الأنبياء يوعسون في أنسب القوم. يعني جميع الأنبياء هم من أهل النسب، ما فيش واحد فيهم جاي من سفاح، فيش واحد فيهم كان في النسل أنه جاء من امرأة بغي أو جاء من سفاح أو جاء في نسله أنه كان نسب وضيع، إنما كانوا يبعثون في أنسب القوم. وده إجابة أبو سفيان لهرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو فيكم ذو نسب؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الأنبياء يبعثون في أشرف قومهم أو في أشراف قومهم. ودي نقطة مهمة، لماذا يبعث الأنبياء في أشراف قومهم؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الأنبياء يكونوا في أشراف قومهم؟ بداية الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، إن هذا اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. والله سبحانه وتعالى يصطفي أفضل البشر برسالته. لما يجي واحد يقول لك أنا هنبعت سفير لدولة، فهو بيختار له رجل ذو هيئة، رجل صاحب صفات معينة، صفات خلقية وصفات خلقية ومهادات. الله سبحانه وتعالى يصطفي للرسالة أناس أصحاب مكانة، هذه المكانة فيها مواهب وقدرات سبحانه وتعالى وضعها الله سبحانه وتعالى فيهم، وفيها مكانات من هبة من الله سبحانه وتعالى، وفيها اختيارات. فالأنبياء يبعثون أشراف قومهم. فهذه سنة الله. يعني إسماعيل ابن إبراهيم، سليمان ابن داود، إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق، يوسف ابن يعقوب، هكذا الأنبياء. إن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الأنساب لهؤلاء. وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاي معنا حالا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأخرى: حتى لا يقبح أحد من هؤلاء الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء في هذا الرجل. لو أنت جالك واحد بيقول لك كلام غريب وعمرك ما سمعت تقول ده إيه؟ يمكن يكون عنده مهارات مختلفة، ممكن يكون ممسوس، ممكن يكون حد جاي من مكان بعيد بيقول كلام، تعلم حاجات احنا ما نعرفهاش، عنده ثقافة مختلفة. لكن الأنبياء بعثوا في أقوامهم. قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني هو أنت عارف، أنت عارف إن هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب، أنت تعرفه، تعرفه وتعرف نسبه جيدا، عارفه، عارف أبوه وجده وجد جده، عارف العيلة كلها. فمش هينفع تيجي تقول اصل هو جاي بكلام جديد او جاي بكلام غريب، اصل هو ده غريب من عندنا، اصل هو الشيطان طلع، ابدا. فهذه من الحكم التي ذكرها بعض اهل العلم، هذه من الحكم التي ذكرها بعض اهل العلم في مساله الانبياء يبعثون في انسب قومهم. كلكم يعلم أن العرب قبل الإسلام كانوا لهم طبيعة خاصة. تكلمنا بكده من درس قبل الماضي عن مسألة العرب قبل الإسلام. الكعب هي بيت الله الحرام التي رفعها إبراهيم عليه السلام. وعارفين قصة سيدنا إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم كان في العراق وكان لا يتكلم العربية، ثم هاجر إبراهيم إلى مصر، فأراد الجبار أن يأخذ، كان يحكم مصر ملك جبار، فأراد الجبار أن يأخذ زوجته منه، ثم منع الله سبحانه وتعالى من ذلك، ثم صرفه الله سبحانه وتعالى عن إزاء إبراهيم وزوجته، وأطلق سراح هذه الزوجة وبعث بها إلى إبراهيم مرة أخرى وهو لم يمسها ولم يقتل على إمساسها، ثم بعث معها هاجر اللي هي جارية لهذا الملك الجبار. وانطلق إبراهيم أو انطلق إبراهيم بسارة اللي هي زوجته، وهاجر اللي هي الجارية التي أعطاها هذا الملك الجبار لسارة، ثم أعطت سارة هذه الهدية اللي هي هاجر الجارية إلى إبراهيم، فتسير بها إبراهيم عليه السلام وتزوجها. فلما أنجبت كما قال ابن حجر في فتح الباري، فلما أنجبت إسماعيل أقسمت سارة أن تقطعها أربعا، فاتخذت هاجر منطقا، اتخذت منطقا، قال في البخاري قال العباس إن أول من اتخذت منطقا كانت أم إسماعيل، اتخذت المنطق اللي هو الحزام، حزام طويل كان بتلبسه عشان يمحي الآثار وهي ماشية، عشان الغيرة كانت في قلب سارة أنها تريد أن تقتلها لأنها أنجبت له ولدا وهي لم تنجب له ولد. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وإسماعيل ويذهب بهما إلى جزيرة العرب. فانطلق إبراهيم إلى جزيرة العرب حيث إيه؟ حيث البيت الحرام. فترك إبراهيم زوجته هاجر وابنها إسماعيل عند بيت الله الحرام، ثم انصرف. وكانت هنا بداية نقطة تحول في تاريخ العرب، وإن سيدنا إسماعيل نزل في هذا المكان، وقصة حفل بئر زمزم أنها المرأة كان معها طعام وسقاء، فنفذ الطعام وانتهى الشراب، فجعل المرأة تبحث عن طعام وشراب فلا تجد، فتصعد إلى جبل الصفا، ثم تذهب إلى جبل المروة، ثم تصعد إلى الصفا، ثم تصعد إلى المروة. سيدنا إبراهيم ترك زوجته وابنه في الصحراء وسابهم، ما كانش فيه مساحة إنه ينفق عليهم، كانت الست هي بتنفق وتجري تبحث عن طعام وشراب الابن. ومدح الله سبحانه وتعالى تضحية إبراهيم، ومدح الله سبحانه وتعالى تضحية هاجر أم إسماعيل، وسعى الأنبياء وراء هذه المرأة في الصفا والمرأة بعد ذلك، امتثالا أو ثناء على امتثال هذه المرأة لأمر ربها ويقينها في أمر ربها. هاجر فضلت تسعى لحد ما فجأة، وكانت كما قال البخاري فيما رواه عن ابن عباس أنها كانت تخاف أن تنظر إلى ابنها وهو يبكي، يعني هي بتجري بتدور على أكل طعام وشراب، وابنها قاعد يعيط، سيدنا إسماعيل طفل رضيع قاعد يعيط مفيش معاها لا طعام ولا شراب، وهي خايفة تنظر إليه، وهذا شدة حنان الأم على ابنها. حتى فجأة سمعت صوتا فقالت صهر أغثنا إن كان بك غواص، فقال فقال من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم، قال لا تخافي البيعة فإن الله لا يضيع أهله، ثم ضرب الأرض بعقبه فانفجرت الماء. فجعلت أم إسماعيل تحوض الماء، تحوضه يعني إيه؟ ده كان سيدنا جبريل، سيدنا جبريل تمثل لهذه المرأة وضرب الأرض في سورة البشرية، وضرب الأرض إيه؟ فلما ضرب الأرض انفجرت الماء من تحت قدم إسماعيل. فلما انفجر الماء الست خافت الماء تخلص، اللي هي أم إسماعيل اللي هي هاجر. سيدنا إبراهيم في الوقت ده فين؟ سيدنا إبراهيم في الوقت ده مش موجود. سيدنا إبراهيم مع زوجته الأخرى في الدعوة إلى الله يبحث عن نشر دين الله سبحانه وتعالى، مين اللي في الموقف ده؟ اسماعيل طفل رضيع وام اسماعيل وجبريل فقط. فقال لا تخافي الضيعة فإن الله يضيع أهلها. وثم ضيع الأرض الله سبحانه وتعالى لا يضيع أهله. ما حدش يا جماعة يخاف على حاجة ضحى بيها، ما حدش يخاف إن هو يضحي لله سبحانه وتعالى. إنه خلف إبراهيم في أهله بخير، إن الله سبحانه وتعالى إذا استودع شيء لم يضيعه، إن الله إذا استودع شيء حفظه. إن أنتوا تعلموا أن تستودعوا من تخافون، استودع أبنائك وأنت رايح وأنت جاي، استودع أبنائك. فإنما إن الله سبحانه وتعالى إذا استودع شيء استودع زوجتك، إنك أنت إذا استودع شيء حفظه الله سبحانه وتعالى. المهم سيدنا إسماعيل لما انفجر الماء من تحت قدمي، المرأة خافت أن ينتهي الماء أو أن يضيع الماء، فجعلت تحفر الماء حفرة، عملت حوض كده. يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت الماء لكانت عينا معينة، لو سبته كان يسجي في إيه؟ في الصحراء نهرا يسجي. ثم جاءت القبائل، كان أول قبيلة سكنت في هذا المكان، المكان ده ما كانش في حد سكن فيه خالص إلا مين؟ إسماعيل وهم إسماعيل هاشم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا، لأن هم دول إيه؟ أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. في بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إسماعيل أجداد كثيرة، منهم 20 إحنا عارفينها. وفي من بين اللي هو الحد عدنان، ما بين عدنان وإسماعيل يقول كتاب السير، ما بين عدنان وإسماعيل 34 جد. وفي نهي الإمام مالك كان يكره أن يأتي أحد بأنساب البضع وثلاثين جد، لقول الله سبحانه وتعالى وعالم وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكان يقول ابن عباس وابن مسعود كذب النساوون، يعني لما حد يقول لك بعد عدنان، عدنان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن إسماعيل، يقول لك إيه؟ كان ابن عباس يقول إيه؟ وابن مسعود يقول إيه؟ كذب النساوون. لأن الله سبحانه قال وكرون بين ذلك كثيرا، قال لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ففي 20 جد للنبي صلى الله عليه وسلم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين عدنان وبين إسماعيل 34 جد لا يعلمهم إلا الله. سيدنا إسماعيل لما انفجر الماء بدأت الطيور تنزل على المية، فبدأت القبائل تعرف ان فيه هنا مية، فبدأت ايه القبائل تأتي. فجاءت قبيلة من العرب اسمها جرم، جرم دي قبيلة من قبائل العرب. احنا قلنا العرب جماعة نوعين غير العرب، احنا قلنا العرب العربة والعرب المستعربة والعرب البائدة. العرب بقى اللي هم العربة والمستعربة دولت منهم قحطانيون ومنهم عدنانيون. في عرب في اليمن، وانا اقول لكم قصه اليمن دلوقتي حالا اهوت، واقول لكم ليه بهذكر لكم قصه اليمن ليه، هقول لكم لان الله ذكر قصه الجزيره العربيه اليمن في الجزيره العربيه، وقصه ضلال هؤلاء ومن كان يسكن هؤلاء في اكثر من موضع في كتاب الله. حد عارف فين سبأ؟ ان احنا عندنا سورة كاملة قصة سورة سبأ يذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة سبأ ومن هو سبأ. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم من سبأ، اهو رجل او امرأة ام ارض، فيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قصة سبأ، وفيها عبرة كبيرة. ايضا ذكر الله سبحانه وتعالى في غير سبأ قصة النمل. ما احنا خلاص هنقول بقى ما سبق بقى وبالقصة هقول لك قصة اليمن كلها. تاني قصة، في قصة تانية مشهورة جدا ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تحكي قصة عرب اليمن ايضا، ها تبع، ها الاسم تبع مشهورة قوي البروش. احكي لكم قصة البروش حالا اهوت. وهؤلاء كانوا يسكنون الجزيرة العربية، وكيف احدثوا في الجزيرة العربية، وكيف صدوا عن سبيل الله في جزيرة العرب. ثم قصة مشهورة جدا وان شاء الله ننتهي بها بها الدرس، اللي هي قصة الفيل اللي هو خرج ايضا منين؟ مريم الذي أذن الله سبحانه وتعالى عندها في ان الظلم لابد ان ينقشع، فأذن ببعث النبي صلى الله عليه وسلم. جنهم قبيلة من قبائل اليمن القحطانية جاءت فسكنت بجانب ايه؟ بجانب ايه؟ الكعبة عند بئر زمزم، واستأذنت ام اسماعيل ان هي تسكن في هذا المكان، فقالت لهم اسكنوا غيانهم لا قسم لكم في الماء، يبقى الماء بتاعت مين؟ بتاعت هاجر واسماعيل، وانتوا عايزين تسكنوا اسكنوا اشربوا بس ما حدش يتحكم في الماء. ودل الامر على ذلك حتى هلكت هاجر ودفنها اسماعيل في الحجر. اللي وقتها كان في حته جماعه عاليه كده، هذه المنطقه العاليه عندها بيت الله الحرام، رفع ابراهيم القواعد وبيت واسماعيل. المنطقه العاليه دي ما عندناش خبر كانت مبنيه ولا ما كانش مبنيه، يعني المنطقه العاليه دي ابراهيم بنى فيها الكعب، دي قطعه مقدسه مباركه. هل قبل ابراهيم كانت الكعبه موجوده ولا ما كانش كعبه موجوده؟ هذا ايه؟ ليس فيه خبر صحيح صريح، فيه اثار لكن غالبها ضعيف. قبل ابراهيم عليه السلام في انبياء حجوا الكعبه؟ اه في انبياء حجوا الكعبه. هل حجوا الى البقعه المباركه ام حجوا الى البيت؟ هذا ليس فيه خبر صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل ان اول من عرف الكعبه وعرف مكانه الكعبه الملائكه، وانها كانت تطوف بهذه البقعه المباركه. ثم بعد ذلك نوح عليه السلام، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اي واد هذا، ثم قال اني ارى نوح عليه السلام وهود عليه السلام يحجان يلبيان لبيك اللهم لبيك. وكلكم يعلم ان نوح وهود قبل ابراهيم عليه السلام. فقيل ان من عمل الكعبه كانت الملائكه، ثم عملها نوح وهود وصالح وشعيب، ثم رفع القواعد البيت ايه؟ ابراهيم. وخلاف هل اول من بنى الكعبه ابراهيم ام ان ابراهيم رفع القواعد وكانت الكعبه قد بنيت ثم هدمت بعد ذلك ثم بناها ابراهيم مره اخرى. جوهم قبيله من قبائل العرب دخلت الى ايه؟ الى مكة، واستوطنت او عاشت في بجانب ماء زمزم مع اسماعيل، وعلم او نشأ فيها اسماعيل عليه السلام، وتكلم اسماعيل عليه السلام بالعربية، فكان اول من تكلم من الانبياء بالعربية اسماعيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي العربي يسموه العرب المستعربة الذي من نسله بقى عدنان اللي هو بعد كده ايه في عك، عارفين نحن غرابة عك ومعد، كان العرب عك دي قبيلة من القبائل، وكان العرب يذهبون او كانوا يأتون غرباء من عك فيذهبوا للبيت يقولوا نحن غرابة عك اليك عانية، عك اليك عانية يعني قبيلة عك عنت وجوهها لهذا البيت المعظم وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى. فكان من نسل عدنان عك ومعد، واصطفى الله سبحانه وتعالى من معد كنانة ثم قريش ثم بنو هاشم ثم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جوهم اللي هي القبيلة العربية دي استوطنت فين؟ في الكعبة، وعلمت اسماعيل وتزوج منها اسماعيل، تزوج وكل جوهم دول كانوا عماليق. فلما جاء ابراهيم يتفقد تركته قال اين زوجك؟ كان سيدنا اسماعيل تزوج وقتها وقد هلكت هاجر ماتت ودفنها اسماعيل، فبيسال اين زوجك؟ فقالت ايه؟ خرج يبتغي لنا، فقال ما طعامكم وما شربكم؟ فقالت ايه؟ لا طعام لنا ولا شراب. وست شكايه بتشتكي كتير، فقال له اخبري زوجك، اقلي السلام زوجك السلام، وقولي له غير عتبه البلد. لا دي مش مصرية، لا لا لا دي مش مصرية خالص، دي جنوبية يمنية. استوطنت في جزيرة العرب، استوطنت في قريش، هما طبعا اليمن جزيرة في العرب، فالشاهد ايه؟ لا دي ام، دي زوجة اسماعيل مش ام اسماعيل، دي زوجة اسماعيل. فقال غير عتبة ذلك، فسيدنا إسماعيل دخل فوجد آثار، وكان الأنبياء أصحابه حكمة وأصحابه بصيرة، فقال كان هنا أحد؟ قالت نعم كان هنا أحد. قال من؟ قالت رجل كبير في السن. قال هل قال لك شيء؟ هل قال لك شيء؟ قالت أقرأك السلام، وسألني عن الطعام والشراب. قال لها أنت تأكلوا شو؟ سيدنا إبراهيم بيسأل مرات ابنه، بقول لها أكلكم بتاكلوا إيه؟ قالت له والله ما عندنا شيء. تشربوا إيه؟ قالت له والله إحنا غلابة وضيعين والدنيا ما فيش فيها حاجة خالص. فقال شكت له شكوى. فقال وهل قال لك شيء؟ قالت نعم قال لك غير عتبة الباب. وده دليل على ان الرجل يا جماعه، على فكره الست الشكايه او الست اللي بتشتغل يعني ما عندهاش قناعه طماعه ممكن تتجوز عادي، لكنها لا تصلح زوجة لنبي. يعني هي ممكن تتجوز رجل عادي لكن مش هينفع تتجوز اسماعيل. فسيدنا ابراهيم قال له طلقها، وهو الرجل ممكن يقول لابنه طلق مراتك؟ لما سئل امام قال ان ابي يامرني ان اطلق زوجتي هل اطلقها؟ فسكت. فقال ان ابراهيم امر ابنه ان يطلق زوجته فطلقها. فقال وهل ابوك ابراهيم؟ قال له وانت ابوك سيدنا ابراهيم؟ يعني لو ابوك زي سيدنا ابراهيم طلقها. شاهد انه عمر بن الخطاب ايضا لما وجد ابنه انشغل بامراه عن العباده وعن اقامه الشرع امره ان يطلقها. فلو ابوك زي ابراهيم او زي عمر يطلقها، لكن غالب الناس ما بيقولوش طلقها عشان خاطر ان هو دين، بيطلقها عشان خاطر ايه؟ عشان هي يعني بينهم بعض المشاكل. فسيدنا ابراهيم قال له غير عتبه الباب، فطلقها اسماعيل. قال انت عتبه الباب الحق باهلك، وده امر واضح ما فيش فيه يعني ما عادش يفكر، طلقها. ثم تزوج امراه اخرى فجاء ابراهيم يتفكر تلكته، فقال ما طعامكم؟ قالت طعامنا اللحم. قال وما شربكم؟ قالت شرابنا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندهم يومئذ حبه حنطه. النبي اصلا بيحكي القصه دي لان يعني ده امر من هو الغيب لا نعلمه، فالنبي اللي بيحكيه صلى الله عليه وسلم. فقال وليس عندهم يومئذ حبه حنطه. فقال امسك عتبه ذلك. فلما جاء اسماعيل قال لها برضه نفس الموقف، قال لها وكان في حد هنا؟ نفس الموقف تكرر مره ثانيه. برضه سيدنا ابراهيم جه، ما كانش سيدنا اسماعيل موجود، كان بيشتغل كان بيصطاد، فساله فاجاب نفس الاجابات، لكن هنا الست اختلفت. الست كتاونيه كان ما عندهاش ايه؟ كانش عندها قناعه، كانت ست طماعة. اما ست الدنيا كان عندها ايه؟ قناعة. بل هي سترت زوجها. يعني في ست بتفتح جزء، في ست ايه؟ بتستر زوجها. زي الشباب لما يجي يتزوج ابحث عن واحدة تستر الزوج، وابحث عن واحدة عندها قناعة، ما تبحثش عن واحدة طماعة. ودي انا عايز اقول لك، ما اقول لك طب اعرفها منين؟ يا عم سيدنا ابو عرفها في السؤالين، يعني ما عرفهاش في اسئلة كثيرة. هما سؤالين نفس السؤالين، عندكم اكل؟ اه عندنا. لا ما عندناش. بتشربوا؟ والله بنشرب حلو. والله ما احنا لاقيين ناكل. هما سؤالين باجابتين مختلفتين. فقال غير عتبه الباب، والثانيه قال ثبت عتبه الباب. فقال انت عتبه الباب. وتزوج او اكمل اسماعيل حياته مع هذه المراه، وبعث اسماعيل بعد ذلك. امر الله ابراهيم قبل ما يبعث سيدنا اسماعيل، امر الله ابراهيم ان يبني لله بيتا، فبنى ابراهيم عليه السلام مع اسماعيل لله بيتا، رفع قواعد البيت ودعوا عند البيت، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. سيدنا ابراهيم دعا ان ربنا يبعث في هؤلاء العرب، لان هذه القبيله قبيله عربيه، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. سيدنا اسماعيل يقول ايه؟ يقول امين. ف هو يجوز دعاء جماعه؟ يجوز دعاء جماعه. سيدنا اسماعيل بايه؟ بيؤمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا دعوه ابي ابراهيم، انا دعوه ابي ابراهيم، لان سيدنا ابراهيم دعا ان ربنا يبعث فيهم ايه؟ رسول. سيدنا اسماعيل بعث واصبح حاكما لهذه المنطقه، ونشر فيها الخير وعلم فيها الناس التوحيد. ثم مات اسماعيل وطغت هذه القبيله، طغت جرم. الناس اللي كانوا عايشين فينا يا جماعه حول الكعبه عند بئر ايه؟ زمزم. طغوا طغيان شديد جدا. فلما طغوا طغيان شديد ربنا سبحانه وتعالى منع منهم الماء فتفيقوا وظلوا على ذلك سنين. جاءت قبيلة من اليمن اسمها خزاعة، وهقول لكم قصة خزاعة بالمرة عشان احنا هنذكر قصة سبع. خزاعة دول ناس خرجوا من اليمن بعد هلاك او عند هلاك سد اليمن، سد سبع، سد مائل. ايه قصة سبع؟ هما بيعملوا ايه؟ صحيح معنا؟ ايه قصة سبأ؟ سبأ سورة في القرآن ذكر مرتين، مرة الأولى في قصة لقد كان سبأ في مسكنهم آية، يبقى آية المسكن آية. أنا عملنا جمعة خب الجمعة اسمها المسكن آية، إن هم آية، إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا عبرة وعظة من قصة سبأ. والقصة الثانية قصة إيه؟ سبأ عبادة الشمس، سبأ بلقيس، سبأ الهدهد، سبأ سليمان. سليمان يا جماعة كان بين سيدنا إسماعيل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سليمان كان في النص اللي قبله ولا بعد؟ قبل ايه؟ في النص. سيدنا اسماعيل جنبه سيدنا اسحاق، جنبه تحته سيدنا يعقوب، تحته يوسف. عد سنين طويلة موسى وهارون، عد سنين طويلة داود وسليمان، عد سنين طويلة آل عمران زكريا ويحيى وعيسى ابن مريم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى انبياء في النص كده اللي هو ايه؟ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. قيل بين اللي هي قصة ياسين، قيل بين عيسى بن مريم والنبي صلى الله عليه وسلم، قرون بين ذلك كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه، قيل قبل عيسى بن مريم. يبقى قصة سليمان وداود كانت فين في الزمن التاريخي؟ كانت ما بين بني إسرائيل، كانت ما بين إسماعيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان اخضع سبع، جاب لهم ايه؟ جاب الكويس كده وايه؟ واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سبع يا جماعه كانوا قوم الله سبحانه وتعالى اعطاهم من كل خير، بنوا سدا عظيما بين الجبلين، عملوا سد كبير كده للميه بين الجبال، انزل على الجبل، فاختارت الجبال وأنبتت من كل أنواع الثمار، حتى إن المرأة كانت تمشي بالمكتل، كانت الست تمشي جزاكم الله خير، كانت الست تمشي بالأصعة تضعها على رأسها، هي لا تحتاج أن تهز الأشجار ولا النخيل، كانت هي بس تمشي كده فتنزل الثمار فتمتلئ، يمتلئ المكتل من الخيرات. قررت سبأ أنها تطغى كالعادة، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. كفروا بالله سبحانه وتعالى واشركوا مع الله سبحانه وتعالى ومنعوا خيراتهم عن الفقراء والمساكين. هنا عاقبهم الله سبحانه وتعالى. عارفين كان عقاب سبأ ايه؟ سيل العلم، النفاذ اكل السد. الناس كان عندها مدن في الجبال، فار جرذان أرسل الله عليهم الجرذان شتفران، فبدأت تأكل في السد، فحصل إيه؟ انهار السد، فجاء السيل فأهلك الحياة. ابن كثير بيقول جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم. لكن ده كان بعد كم؟ بعد سيدنا إسماعيل بكم سنة؟ بقد ايه؟ بسنين طويلة، بقرون طويلة. قال جميع العرب ينتسبون الى اسماعيل بن ابراهيم عليهم السلام والتحية والاكرام. والصحيح ان العرب العالبة قبل اسماعيل، ومنهم عاد وثمود واميم وجرهم العملي، امم اخرى لا يعلمهم الا الله، والمستعربة هم عرب الحجاز اللي هم زوجين سيدنا إيه؟ إسماعيل اللي كان في العراق ثم توطن جزيرة العرب ثم تكلم العربية فأصبح من نسل العرب مستعرب. وأما عرب اليمن وهم حمية فالمشهور أنهم من قحطان، قول العرب قحطان وعدمان، إنما أصلهم من نسل إيه؟ عدمان. القحطان دول اللي كانوا فين؟ اللي كانوا في اليمن اللي هم منهم ايه؟ سبا. اللي منهم ايه؟ سبا. سبا ده لما انهارت سبا خرجت اقوام كثيره من قوم سبا فانخزع بعضهم الى قريش او الى مكه فسموا خزاعه، وتشاءم بعضهم الى الشام فسموا اهل الشام، وسكن بعضهم المدينة فكان منهم الأوس والخزرج. يعني سبأ لما هلكوا تفرقوا، ربنا سبحانه قال ايه؟ ومزقناهم كل ممزق. عارف لما تبقى أمة كده وبعد قطع ربنا قطعهم، ليه قطعهم؟ لأنهم كفروا بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. شفتوا الجوع والخوف ده؟ الجوع ده اللي هو ايه؟ الناس مش عارفه تاكل وكل حاجه بقت غاليه، والخوف ده اللي هو ايه؟ الناس مش عارفه تتكلم. هذا اسمه الجوع والايه؟ الخوف. دي عقوبه، فذاقهم الله لباس الجوع. ليه؟ اصل هم كفروا بانعم الله، اصل هم لم يحفظوا نعمه الله، اصل هم غيروا دين الله، ثم حرفوا كلام الله، اصل هم ابتعدوا عن شرع الله، لما جعلوا القران وراء ظهورهم فحصل فيهم ايه؟ مزقناهم كل مزق. يبقى القصه دي مش حدوته، ده قصه عشان احنا ايه؟ نستفيد منها. ترجم البخاري في صحيح قال عن ذلك قال: باب نسبة اليمن الى اسماعيل. قال: حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من اسلم ينتضلون بالسيوف او يتمرضون بالسيوف. اسلم قبيله من اليمن. انما عصام خرج يوما على قوم من اسلم قاعدين بيلعبوا بالايه؟ بالسيوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بنو اسماعيل وانا مع بني فلان. هم قاعدين بيلعبوا بالايه؟ بالسيوف، بيتدربوا. طبعا هنا فيه لهو، اللهو يا جماعه مش كره القدم اللي احنا قاعدين نتفرج عليها دي، اللهو المباح الذي فيه نفع، عنده مباح الذي فيه ايه؟ نفع. والاحباش لما كانوا بيلعبوا بالحراب في المسجد في العيد كانوا بيعملوا ده ليه؟ يتدربوا على الجهاد، يتدربوا على الله. واللي ما فيش فيه نفع ده مختلف تماما، حكمه مختلف تماما، اللي هو لهو لله ده ينفع للصبيان اللي هم الاطفال يعني اللي هو بيلعبوا خلاص. اما للكبار لهم حياه لها قيمه يحاسبون عليها. وده مش الصدفه، ممكن لما ندي موضوع ايه عن ايه اللي يجوز واللي ما يجوزش فيه انواع اللهم واللي بيحصل في واقعنا المعاصر. قال: ايم بني اسماعيل وانا مع بني فلان لاحد الفريقين. فامسكوا بايديهم وقال: ما لكم؟ فقالوا: طب احنا ازاي انت هتلعب او ازاي هتبقى موجود في احد الفريق احد الفرق وانت النبي عليه الصلاه والسلام، يعني هنيم عليك؟ يعني هينفع عليهم عليك؟ فقال: اجموا وانا معكم كلكم. شاهد من الحديث ان هو قال لهم اجموا بنو اسماعيل. وعندهم ان العرب ينقسمون الى قحطانيه وعدنانيه، فالقحطانيه شعبان، سبأ وحضرموت. يبقى سبأ وحضرموت دول منين؟ قحطان. والعدنانيه ربيعه ومضر. ربيعه وايه؟ مدن. عايز اقول لكم يا جماعه ان كانت الناس بتحسب التاريخ مختلف. يعني كل قبيله او كل مجموعه كان لهم ايه؟ كان لهم نوع حساب. عشان كده لما النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم على اشهر الحرمه ليه؟ قال: ورجب ومضر. ليه؟ لان ربيعه كانوا ينسئون الشهور، انما النسيء زيادة في الكفر. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يقول لك الاشهر الحرم 8 ويغيروا براحتهم. ف النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان الحساب بالشهور 12 شهر، وإن الشهور إن قال إن قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال إيه؟ ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، دول ثلاثة إيه؟ وأربعة ثلاث متواليات، وإيه؟ ورجب وإيه؟ مضر. يبقى العرب قحطان منهم سبع وحرموت، وربيعة أو عدنان اللي هما منهم إيه؟ ربيعة ومضر، ربيعة وإيه؟ ومضر. إيه عشان هتفهم بعد كده كتير من ايه من الاحاديث اللي بتذكر كلمه ايه مضر وربيعه، يبقى دول اولاد ايه اولاد عدنان، ماشي كده. ابن نزار ابن معد ابن عدنان، معد ده اخوه اسمه ايه عك، يبقى عدنان في معد وعك، معد ده في ايه ربيعه وايه ومضر، الثاني قحطان في ايه سبا وحضرموت. دول كانوا يسكنون الارض، دول قبائل منها بطون العرب، يعني العرب قبائل كثيره جدا كانوا يعيشون في هذه الايه في هذه البقعه، دول اصولهم. قال الله سبحانه وتعالى قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل رزق ربكم مشكور له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل من خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام الآمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسرارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شقي. يقول لك سبأ سمي سبأ لأنه أول من سبأ من العرب، قصة سبأ مشهور. ثم لما هلك سبأ كان عندهم تفرق، مزقناهم كل ايه ممزق، فنزل منهم مجموعة على قريش اسمهم ايه على قصدي مكة اسمهم خزاعة، اسمهم ايه خزاعة. خزاعة نزلوا حاربوا الناس اللي كانوا عايشين في مكة. مين اللي كان عايش في مكة الوقتي؟ جرهم. مين اللي كان عايش في مكة؟ مين جرهم؟ اللي كانوا قبيلة التي نشأ فيها إسماعيل. نزلت خزاعة قاتلت هؤلاء ثم غلبوهم ثم تسلطوا على البيت. يبقى مين اللي بيحكم الآن مكة؟ خزاعة. بعد مين؟ بعد جرهم. وده بيديك تصور ازاي ان الحياة كانت في الوقت ده في جزيرة العرب فيها من العشوائية ما فيها. ان تخيل كده قبيلة جاية من بعيد اصلا ما لهمش مكان، نزلوا حصل قتال، احنا قاعدين هنا غلبوهم وايه والقوم يأكل الايه الضعيف. قال ذكر محمد بن اسحاق، محمد بن اسحاق دايما اللي بيذكر عنه ابن هشام، يعني دايما كده ابن اسحاق يروي عنه ابن هشام عبد الله عبد الرحمن. شباب عودوا نقعد ما تتكلمناش. يذكر دايما ابن اسحاق، يذكر ابن هشام على ابن اسحاق. قال ان اول من خرج من اليمن قبل سيد العام قبل سيد العالم عمرو بن عامر الأخمش. إيه الراجل ده شاف الفرق قبل ما يقول لك قبل ما انهيار السد. الراجل ده كان عايز يخرج مش عارف يخرج ازاي، شاف فار بياكل في السد، عرف ان السد ده ايه هيقع، فقال لك طب اعمل ايه لو رحت قلت لهم السد هيقع البلد كلها هتهيج، طب لو خرجت مش هعرف اواجه الناس، فقال لك اعمل حيله. ابو راح جايب ابنه وقام ضربه بلده وقام قال لابنه بص لما ضربك تضربني انت كمان، فقام ضرب ابنه بالقلم. قال ابنه ايه؟ قام ضربه. وكان كبير في قومه. هو ايقن بالهلاك، عارفين واحد عايز يهاجر مش عارف يهاجر، فقال لك انا اعمل حجة عشان اهاجر، اعمل ايه؟ فالراجل عمل حيلة، لما ابنه ضربه بالقلم قال لك انا مش ممكن اعيش في ارض اتضربت فيها، انا مهاجر. وقام واخد بعضه وماشي من ايه؟ من ايه؟ من قوم سبأ قبل سقوط السد. ايه؟ ومعه منتجاته وخد فلوسه معاه. دي نقطة مهمة برضه. من اليمن إلى الشام ويثرب ومكة. فاغتنموا غضبة هذا عمرو ابن عامر اللخمي، وقام خرج مع قبيلة اسمها الأزد. فقالوا لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معهم فصاروا حتى نزلوا بلاد عك. من عك؟ اللي أنا قلت عليه من شوية ده أخو مين؟ أخو معد. أخو إيه؟ معد ابن عدنان. يبقى عك أخو إيه؟ معد ابن عدنان، ماشي كده؟ اللي من عند معد ده في ربيعة وإيه؟ وموت. المهم هما نزلوا فين؟ نزلوا على عك. هنعمل ايه؟ هنقاتل. قالوا ان هما قتلوا. انا عايز اقول لك ان امر القتال ده كان سهل قوي عند العرب، ان اي حد يلا يا عم طلع السيف وخناقة، يلا الناس كلها بتجري وناس بتموت. كان هذا سمت من سمات العرب، سهولة القتل، حتى انهم كانوا يقتلون الابناء. ده ذكر الله سبحانه وتعالى كيف ان الاسلام نجى هؤلاء. البخاري باب اسمه باب والجهل العرب، جهلية العرب. لو انت عايز تقرأ العرب قبل الاسلام، بدل ما تقعد تقرأ كتب السيرة كتير، هات كده سورة الانعام. كان ابن عباس يقول من اراد ان يعرف جاهلية العرب فليقرأ الانعام من بعد 130، من 130 ل 140 في سورة الانعام. اقول لكم حالا هو هتشوف جاهلية العرب يعني نص واضحة. كانوا بيقتلوا اي حد، كانوا يقتلون البنات اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قصير، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكوا على هنا ما يدسوا في التراب. واحد سهل قوي ان هو يقتل، ده بيقتل بناته، بيقتل ابنائه. الشاهد يعني إيه؟ ان عمرو بن عامر سبق ونزل على ايه؟ على مكة، او مجموعة منه نزلوا على اللي هم خزاعة، انخزعوا الى مكة وايه؟ وقاتلوا جنهم واخذوا امر الايه؟ الكعب. وطبعا اللي نزل على مكة ده ما نزلش بالايمان والعمل الصالح، انما نزل بالايه؟ بالفساد، نزل بيه الفساد. وليس جميع سبأ خرجوا من اليمن، بل لما أصيبوا بسيل العالم أقام أكثرهم، وذهب أهل مهرب الذين كان لهم سد فتفرقوا في البلاد. وهو مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس أن جميع القبائل سبأ لم يخرجوا من اليمن، بل إنما تشاء منهم أربعة وبقوا باليمن ستة، وهم مدحج وكندة وأنمار والأشعريون. دول فضلوا فين؟ في اليمن. وأنمار وأبو خصعم، مش مهم الأنمار هو مين يعني. عمرو بن عامر ده من نسله بعده باثنين كده، واحد اسمه نصر بن ربيعة. وليه أحكي لكم قصة نصر بن ربيعة ده؟ يعني واحد غابر التاريخ، أنا مالي بنصر ربيعة، أنا عايز أسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لك بس إن نسب النبي صلى الله عليه وسلم في وسط كل هؤلاء كان أشرف نسب، يعني ربنا اختار للنبي صلى الله عليه وسلم خير القبائل، خير الجدود والآباء. وهقول لك ازاي أجداد النبي عليه الصلاة والسلام عملوا، كم دورهم في القصة دي كلها ايه دلوقتي؟ يعني مش هتجد واحد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام إلا وله قصة شهيرة، أنه كان عاليا في قومه، مقدما في قومه، ذكيا تقيا نقيا في قومه. قال في قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة ابن عامر أو ابن عمرو بن عامر. ربيعة ده كان ملك من الملوك، عمرو بن عامر لما هاجر وخد حاجته معاه قال ابن كثير: وكان ربيعة أحد ملوك حمير التبابعة. ربيعة ده كان ملك من ملوك في حمير وشاف رؤية. بعت الناس: يا جماعة ما تعرفوش حد بيأول الأحلام؟ مش حد عندكم بيأول الأحلام؟ فكل ما يجي له واحد يقول له قول الحلم يقول له لا أنا مش هقول لك الحلم أنت قوله له يا عم وأنا اللي شفته ولا أنت. كل ما يجي واحد لربيعة يأول حلم يقول له لا أنت تقوله لي. فيقول احنا مش هنعرف نعمل ده، احنا ما عندناش حد يقول احلام، لكن احنا ممكن نقول لك على في اثنين كاهنين بيعرفوا يقول احلام، واحد اسمه شق وواحد اسمه سطيح. قالوا بص احنا هنجيب لك شق وسطيح او سطيح يقول لك الحلم بتاعك. شق وسطيح دول أنزلوه أو علموه أن هذا زمان نبي، بعد قالوا بعد قرنين إن شاء الله ملك هيضيع، وملك اللي ضيعه هيضيع، ثم يأتي نبي. قصة إيه الحلم اللي هو شافه ربيعة بن نصر ده؟ وكان ملك عربي على حمى، رأى رؤيا. قال أبو محمد بن إسحاق رواها عنه ابن هشام: كان ربيعة بن نصر بن مالك من ملوك التبابعة، عارفين قوم تبع، فرأى رؤيا هالته وفزع بها، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا واجبا من أهل مملكته إلا جمع. فقال: إني رأيت رؤيا هالتني وفزعتني، فأخبروني بها وبتأويلها وفزعت بها. فقالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. فقال: لا، إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى أخبركم بتأويلها. لا يعرف تأويل هذه الرؤيا إلا من يخبرني هو بها. فبعثوا إلى شق وبعثوا إلى سطيح. فقال له سطيح: قال انا افعل. قال له قال لك انا بقى شفت ايه. قال: انت رايت حمما. حمما اللي هو النار، عارفين حمم النار اللي بتطلع من البركان. قال له: انت شفت قطعه نار خرجت من ظلمه فوقعت بارض تهمه. الارض التهمه هي ارض التهامه، اللي هي الارض اللي هي الوادي بين الجبال، أرض منخفضة. فقالوا فقال له سطيح: أنت رأيت قطعة نار خرجت في ظلمة بأرض تهمة، يعني أرض إيه؟ أرض منخفضة. فأكلت كل ما في جمجمة. فقال: فأكلت منها كل ذات جمجمة. يعني قال له: انت شفت رؤيا ان انت شفت نار طالعه كانت كل المخلوقات. فقال له الملك: ما اخطأت منها شيء. قال له: انا شفت فهمان كده بالظبط، قل لي بقى دي معناها ايه. فقال: احلف ما بين الحدثين من حنس لتهبطن ارضكم الحبش، فلا يملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له سطيح، قال له الملك: إنك لنا موجع. قال له: بص الحبش هيسكنوا أرضك ومش هي مش هي مش هيتركوا ولا واحد عايش. فقال له: الكلام ده صعب قوي، يعني ده معناه إن أنا هضيع والناس دي كلها هتموت. فقال: إنك لنا موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعدي؟ قال: لا وأبيك، بل بعده وبعد حين، أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال: أفيدوم سلطانهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع 70 من السنين ثم يقتلون. قال له الأحباش، عارفين إبراء الحبشي؟ قال له الأحباش هيجي يسكنوا اليمن، هيسكنوا عندك ويقتلوك. فقال له ده في زمن ولا زمن اللي بعد؟ قال له زمن اللي ايه اللي بعدك بستين او سبعين. وده حصل فعلا. قال ثم ماذا؟ الاخبار دي جابها منين سطيح؟ اخبارها من جابها منين سطيح؟ من علامات النبوة أن أبواب السماء أمام الكهنة أغلقت. قال وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يبقى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله بإغلاق أبواب السماء. قبل كده كان الكهنة الجن يطلعوا يتسمعوا ثم يلقون بالكلام الى الايه الكهنة والكهنة بايه يزودوا شوية ويعملوا شوية تحميش ويقولوا للناس وياخدوا فلوس الناس. فسطيح بيقول له ان انت ملكك هيضيع عن طريق الحبش الاحباش. الاحباش دول كانوا ساكنين فين؟ فين؟ في افريقيا، في اثيوبيا، في افريقيا. طب واليمن فين؟ في آسيا، في جزيرة العرب. بينهم ايه؟ بحر احمر. بحر ايه؟ بحر. قال افيدوك ذلك من سلطانهم ام ينقطع؟ قال بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ثم يقتلون يخرجون منها هاربين. قال ومن يلي قتلهم؟ قال له طب ومين لقيت الاحباش دولت؟ قال من يلي قتلهم ويخرجهم؟ قال يليه الارم ذيه. في ملك ملوك العرب يا جماعه اسمه سيف ذيزن، سيف بن ذيزن. سيف ذيزن ده هو الذي سيخرج الاحباش عن طريق الفرس. يبقى العرب يسكنون اليمن ثم بعد ذلك ياتي الاحباش، والاحباش كانوا تابعين للروم، ثم ياتي العرب يسكنون اليمن وكانوا تابعين للايه؟ للفوز عن طريق سيف. ثم يفتح الله اليمن بيد النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي فتح اليمن؟ خالد وعلي بن ابي طالب. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وابو موسى الاشعري معلمين. قال ومن يدي ذلك من قتلهم؟ قال يديه ارم ذيزن. سمى إرم على وزن إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد لأنه كان قويا. قال إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك منهم أحدا في اليمن. قال فيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال طب لما ذي يزن يهلك الأحباش، ذي يزن أهلك الأحباش أنت يا جماعة يا راجل في وقت البعثة، في وقت البعثة، في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرس كانت لما في عام الوفود في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بعث الايه؟ بعث الرسل الى كسرى الفرس. فكسرى الفرس بعث الى عامله على اليمن اللي هو اسمه بازان. قال له ده في واحد في قريش بيدعي النبوة، بعت لي رسالة وحت بهذه الرسالة. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيمزق الله ملكا ويليه فلان. فلما وصلت الرسالة فعلا وجد إيه؟ بازان أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. فأذهب بازان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا يترك منهم احد باليمن. قال فيدوم ذلك من سلطانه ام ينقطع؟ قال بل ينقطع، حتى سيف زياده ينقطع ايه؟ سلطانه. قال ومن يقطعه؟ قال نبي زكي ياتيه الوحي من قبل العلي. قال وممن هذا النبي؟ قال رجل من ولد غالب بن فهد ابن مالك بن النضر يكون الملك في قومه الى اخر الدهر. قال هل للدهر من اخر؟ قال له اخر الدهر ده. قال نعم، يوم يجمع فيه الاولون والاخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال احق ما تخبرني؟ قال نعم، والشفق والغسق والفلك إذا اتسق، إنما أنبأتك به حق. فقال ائتوني بشبر. يبقى سطيح عليه قال له الرؤية بتاعتك كذا، وتأولها كده. وهذه نبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هم كانوا يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى العرب، يعني مش بس بايه، مش بس اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، ده حتى الايه العرب. قال: ثم قدم عليه شق فقال له: اني رايت رؤيا. تقولها لي لازم تقولها لي انت. ولم يخبره ما اخبره سطيح لينظر يتفقان ام يختلفان. فقال شق: نعم اقول لك انا بقى، انك رايت حمما خرجت من ظلمه فوقعت بين روضه واكمل فاكلت منها كل ذات نسمة. كل ذات نسمة. هو التاني قال له ايه؟ تهامه، ارض التهمه اكلت كل ذات ايه؟ جمجمه. التاني قال له ايه؟ كل ذات ايه؟ نسمة. فقال له: عرف ربيع بن نصر انهما اتفقا وان قولهما واحد. فقال: اكمل. فقال: احلف ما بين الحبتين من انسان لينزلن ارضكم السودان لحبش يعني، فيغلبن على كل طفله بنان، ولا يركن ما بين ابيض الى نجران. فقال له: وابيك يا شق، ان هذا لنا لغائز موجع، فمتى هو كائن؟ افي زماني ام من زماني من بعد؟ زماني ما بعد. قال: بل بعده بزمان، ثم يستنقذكم منها عظيم ذو شان ويذيقهم اشد الهوان. قال: ومن عظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدن يخرج عليه من بيت ذي يزن. قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم يجزى فيه الولاة، يدعى فيه من السماء بدعوات تسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع الناس للميقات، فيكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. قال: أحق ما تقول؟ قال: إيه ورب السماء والأرض إنه لحق، وما بينهما من رفع وخفض، إنما أنبأتك إنما أنبأتك به لحق. قال ابن إسحاق: فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قال، فجهز بنيه وأهل بيته لرحيل. يبقى ده تاني واحد ايه من بني عمرو قال ان هو ايه يرحل من اليمن. راح فين بقى صاحبنا ده؟ راح العراق. لما دخل النعمان بن المنذر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائبا على الحيرة لملوك الأكاسرة، كان الحيرة رحل في مكان اسمه الحيرة، وكانت العرب تفد اليه وتمتدحه اللي هو النعمان بن المنذر. روى ابن اسحاق ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جيء بسيف النعمان بن المنذر سال جبير بن مطعم عن مكان، فقال: من اشلاء قنص بن معد بن عدنان. ان اهل اليمن رحل بعضهم الى خزاعه ورحل بعضهم الى الايه الحيره في العراق. قصه تبع وكيف اراد غزو بيت الله الحرام. الناس اللي ساكنين في اليمن مرت عليهم سنين وجاءت الأحباش وهجموا اليمن بقيادة رجلين، وسكنوا في هذه الأرض، وبنى أحدهم لنفسه كنيسة كبيرة كده اسمها قليل. قرر ان هو ايه يعمرها بالذهب والفضه، وجاب صليب عمله بالذهب على الكنيسه. في الوقت ده مكه كانت بتعمل ايه؟ بيعبدوا اصنام. في الوقت ده كانت مكه بيعملوا ايه؟ بيعبدوا اصنام. هو يوم اقرب النصارى ولا عباد الاصنام؟ النصارى. قال ابن اسحاق: فلما هلك ربيع بن نصر رجع ملك اليمن الى حسان بن اسعد ابن تربان بن اسعد ابي كعب. في الوقت ده في المدينه من قوم سبأ، ناس اسمهم الأوس والخزرج. الأوس والخزرج ساكنين في المدينة. اليهود قال لك هذا زمان نبي، طب نعمل ايه؟ نبحث عنه عشان نبحنا لنا السبط. فهجرت ثلاث قبائل من اليهود الى المدينة، اللي هم قريظة وقينقاع والنضير. يبقى انا مكة فيها خزاعة على حدود حمير، على حدود العراق فيها حمير، اللي هم كانوا جايين منين؟ من سبأ، من اليمن يعني. المدينة فيها يثرب اللي فيها الأوس والخزرج، وهاجر إليهم اليهود. يبقى سبب وجود اليهود في المدينة كان يا جماعة، سبب وجود اليهود في المدينة ايه؟ البحث عن رسالة. عشان لما عندي يقول لك بعد كده اليهود بيقول لك احنا عايزين ناخد مكة والمدينة، تبقى انت فاهم. بس هم دخل المدينة اللي يقول لك اصل احنا كنا ساكنين المدينة اصلا، احنا كان عندنا ايه؟ احنا اصلا اصل المدينة، احنا كنا عايشين في المدينة واجلانا محمد، فاحنا عايزين ناخد ارضنا. فتبقى فاهم هم دخلوا المدينة ازاي، ان مين كان بيسكن المدينة؟ الاوس والخزرج. واليهود جم عليهم اللي هم قريظة ونضير وقينقاع، وقررت اليهود انها تحارب العرب. العرب لهم اصل، هم لسه جايين منين؟ من اليمن. فاستعانوا باصحابهم. قال فبينما تبع على ذلك من قتاليهم اذ جاءهم حبران من احبار اليهود. جيش من اليمن عشان ايه؟ ينصر العرب في قتال اليهود، ينصر الأوس والخزرج في قتال اليهود. بعد كده اليهود قالوا قال لك احنا ايه هنقتل الأوس والخزرج دي؟ احنا نتأسف ونوقع منهم، هم يقتلوا بعض واحنا نتفرج. عارف زي بالظبط كده عندنا، ان انت تلاقي المنطقه كلها عرب كلها مسلمين، وتلاقي العرب بيقتلوا بعض واليهود بيتفرجوا. مين اللي خسران؟ المسلمين. السلاح بيشتغل مفيش مين؟ الارواح مين؟ اللي بيتقتل مين؟ اللي بيتظلم مين؟ واليهود بيعملوا ايه؟ بيوقعوا، قاعدين بيوقعوا. قال ابن اسحاق فبينما تبع على ذلك ان قتاليهم اذ جاءه حبران من احبار اليهود من بني قريظة عالمان راسخان، حينما سمع بما يريد من ذاك المدينه وهي، فقال له ايها الملك، ايها الملك لا تفعل، فانك نبيت الا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم امن عليك عاجل عقوبه. فقال له ولم ذلك؟ قال هي مهاجر نبي. يبقى راجل جاي من اليمن اسمه تبع، تبع ده جاي من اليمن عشان ينصر الاوس والخزرج، فطلع له اثنين علماء من اليهود قالوا له ما تضربش المدينه، ما تضربش يسر. قالوا ليه؟ قال له دي مكان هجره نبي، ولو انت قررت انك تضربها ربنا هيعاقبك. فاعجبه الكلام، فقال له طب احكي لي بقى، احكي لي قصه النبي ده واحكي لي قصته. فنهاه عن ذلك وراى ان لهما علما، فأعجبه ما سمع منهما، فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما. قعدوا يكلموه عن الكعبة، فقال لك لما نروح الكعبة. فقابله رجلان من هزيل، اثنين كده معديين، قالوا انت رايح فين؟ قال لهم رايح الكعبة. قالوا رايح الكعبة تعمل ايه؟ ده واحد جاي من اليمن اسمه قوم ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه تبع. قال لهم والله انا رايح الكعبة عشان اهدها، بيقول لك ان هناك في بيت فيه فلوس وفي ذهب وفي خيرات، ما نروح ناخد الذهب ده، وبعدين المدينه مهاجر نبي. فهزيل قالوا له اللي هم الراجلين دول، قالوا روح حد البتاع خد الخيرات. فالراجل كان امن باليهود، فسال اليهود قال لهم حق ينفع اروح اعمل الكعبه، اروح حد الكعبه وناخد الخيرات بدل ما كنت جاي انصر الاوس والخزرج؟ اهو ما نطلع باي حاجه يعني، مش معقول ان انا جيت كده على الفاضي. فلما اجمعوا قال، لما قالوا فارسل الى الحورين فسالهما عن ذلك، فقالوا ما اراد القوم الا اهلاكك واهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله عز وجل اتخذه في الارض الا هذا، ولئن فعلت لتهلكن وليهلكن من معك جميعا. قال فماذا تأمران أن أصنع؟ قال اذهب وطف بالبيت واحلق رأسك وتزلل حتى تخرج من هذا البيت. فقال فما يمنعكما أن تفعل ذلك؟ فقالوا يمنعنا الأصنام. اليهود قالوا احنا ما ينفعش نروح الكعبة. ليه ما ينفعش نروح الكعبة؟ ليه؟ عشان العرب بيعبدوا فيها الأصنام. شوف الإيمان. أنا عايز أقول لك إن الأوس والخزرج أسلموا بسبب هذا الكلام. يعني أسلموا لأنهم كان عندهم خلفية. اليهود كانوا يستفتحون عليهم. كانوا يقولون هذا زمان النبي ولئن خرج لننصرنه. فعرف مسلمة وصدق حديثهما فذهب إلى الكعبة فرأى رؤيا. رأى إيه؟ رأى أنه يكسو الكعبة. فأصبح فكسر الكعبة خصفا. يقول لك أول من كسر الكعبة تبع. جاب عارفين الحصير؟ كسر الكعبة حصير. فنام فرأى رؤيا أنه يكسو الكعبة معافر. اللي هي ثياب كانوا يلبسونها. فشال الحصير وكسر الكعبة معافر. ثم نام فرأى رؤيا أنه يكسو الكعبة الملاء والوصال. فكسى الكعبة الملاء والمسلم. نقطع الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عنه لا تسبوا صبعا فإنه قد كان قد أسلم. قال السعيدي ومعمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أسعد الحميري اللي هو تبع فإنه أول من كسى الكعبة. العرب بعثوا اليمن بعد قريش عشان ينسوا الأوس والخزرج. فالرجل الأسلم وراح الكعبة وأول من كسر إيه؟ الكعبة. تعرف رجل من هؤلاء على رجل على راهب مصري اسمه فيميون. ذكر ابن إسحاق أن سبب دخول أهل نجران في دين النصارى كان ذلك على يد رجل يقال له فيميون. قصة بقى العرب ازاي تحولوا للنصرانية. قال وكان من عباد النصارى أطراف الشام وكان مجرد دعوة صاحب رجل يقال له صالح. فكان يتعبدان يوم الأحد ويعمل فيميون بقية الجمعة في البناء. وكان مستجاب الدعوة فكان يدعو للمرضى فيشفيهم الله سبحانه وتعالى على هذه. يوما فيميون معدي كده العرب معديين قال لك الراجل ده شكله كده طيب قاموا اسجوه وخدوه معاه. ودوه فين؟ ودوه اليمن. فاتباع اسير في اليمن وكان رجلا صالحا فاعجب الناس بدينه فغيروا دينهم الى دينه. فانتشرت النصرانية في ايه؟ في اليمن. فجاء رجل اسمه ابو نواس وكان ملك اليمن انذاك وقرر ايه؟ ان يقتله. فخد الاخاديد وكانت قصة البروج اللي هو السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود ابناء ذات الوقود اللي هم عليها قعود وهم على ما يفعلون من الشهود وما نقوا منهم يؤمنون بالله العزيز ليه لحبيبة دي له ملك السماوات والارض. ابو نواس عمل اخدود وقال لك اي حد هيبقى مع فيميون هنقتله. فقتل القبيلة جميعا الا رجل هرب اسمه دوس. دوس هيعمل ايه؟ انطلق دوس الى ملك الروم وقال له ان ابو نواس العربي يقتل هؤلاء الذين يعيشون معه لانهم امنوا بدينك. اذكر في ايه؟ حق. فقام قرر ملك الروم ان هو ايه؟ ان هو يبعث جيشا لكنه المسافه بينه وبين ابو نواس بعيده. فبعث لمين؟ بعث النجاشي الحبشي وكان على دينه. قال ابعث جيشا الى ابو نواس في ايه؟ في جزيره العرب في اليمن. فكانت دي بدايه الجيش اللي فيه ابو جهل. فبعث النجاشي جيشا بقيادة رجل اسمه أرياط ونائبه اسمه أبرهة وكان معهم جيش غفير. المهم تقاتل ابو نواس مع هؤلاء وايه وانتصر الاحباش وحكموا ايه اليمن. ابوها ما كانش عاجبه كلام رياض قوي, قرر ان هو ايه يقتله. وبالفعل قامت بين رياض وبين ابوها معركه. فقال له ابوها لا نعرض قومي وقومك للقتال, ابرز الي. فتبارز وكان لابوها غلام, وكان ابوها رجل قصير, وكان رياض قوي طويل. فضرب رياض ابوها ضرب بسيفه فشرم وجهه, قطع نصف وجهه, وعشان كده يسموا الابوها الايه الاشرف. وجاء غلام ابوها فقتل رياض من الخلف, فدانت قبائل العرب التي كانت تسكن في اليمن الى ابوها. ابوها كان وقتها بدين مين؟ دين النصرانية المحرفة. وبنى ابوها هذه الكنيسة العظيمة اسمها الايه الكلية. واحد من العرب معد كده يقول ده في كنيسة كبيرة, الراجل بناها وقال اني ابنيها حتى يحج العرب اليها. قال لهم انا العرب هيحجوا ليه الكنيسة دي؟ اشطنا يا اشطنا يا جماعة, دايما بينشي البديل الاول, يعني قبل ما يهد قبل ما الشيطان يهد الكعبة, قبل ما الشيطان يقرر هدم الكعبة. عايز اقول لك ان الوقت ده الشيطان كان العرب بيعبدوا الاصنام في الكعبة, بس طب برضه مش عاجبه. هو لن يبقي لك اي نوع من انواع الديانة. فيبقى رقم واحد عمل ايه؟ خلى الناس تعبد الاصنام في الكعبة, وخلى في اصنام على الصفا والمروة إساف ونائلة. وبعدين خلى ابوها يبني كنيسة, وبعدين قرر ان يهد الكعبة. شيطان, شوفوا بيمكر ازاي بيك عشان دينك يضيع, ما يبقاش فيه اي دين قدام الناس, يعني حتى بقايا الكعبة دي مش موجودة. فقرر ابوها ان يحج العرب الى كنيسته. واحد من العرب كده قال لك هو الراجل ده عامل ايه؟ قال لك عامل كنيسة. قال لك طيب تمام. قام رايح وقام ايه؟ قام عامل براز في الكنيسة. قام داخل جوه الكنيسة وايه؟ قضى حاجته ثم انصرف. الناس فجأة دخلت الكنيسة لقت ايه؟ لقت نجس. ايه النجسة دي؟ ده مين اللي عمل ده؟ قال والله ده واحد من ايه؟ من يحجون الى الكعبة. ده واحد من العرب. فقال لأسيران لهم جيشا لأهدم الكعبة. وانطلق ابوها بجيش فيه افيال وجيش عرمله, وانطلق اتجاه الكعبة يريد ان يهدم ليه الكعبة. فلما وصل عند قرب مكة عند الحديبية وقف الفيل ووقفت الافيال, فإذا به يضربها بالإيه؟ بالعصيان والحراب فلا تتحرك, فيوجهها تجاه اليمين فتنطلق, فيوجهها تجاه الشمال فتنطلق, فيوجهها عائدة فتنطلق, فيوجهها إلى الكعبة فلا تتحرك. الله سبحانه وتعالى سخر المخلوقات للإنسان, لكن هذه المخلوقات تأتمر بأمر الله. الفيل ما بيتحركش يمين شمال, الفيل واقف. عارفين لما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية الناقة بتاعته وقفت مش عايزة تتحرك, فالصحابة يقولوا تتحرك يضربوها ما تتحركش, فقالوا خلقت القصواء. فقال ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق, انما حبسها حابس الفيل. قال اللي وقع في القصواء هو اللي وقع في الفيل, هي مش مكتوب لها انها تمشي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه. ابوها قال ان هو يخوض بالجيش الى ليه الى مكه. هو على ما شايف مكه بعت قائد من قواده فقال مين قائد مكه؟ كان قائد مكة عبد المطلب. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فعدوا على 100 إبل أو 200 إبل، خدوا 200 جمل من جماله ومشوا. فذهب عبد المطلب فقال ايه؟ فقال لأحد أصحابه، وكان يعرف هذا القائد، أن عبد المطلب يناشدك في إبله. قال له أنا عايز أقابل إبراهيم. فذهب إليه فقال، هو لسه ما دخلش مكة، وكان عبد المطلب رجلا قويا وسيما له هيبة، فلما رأى أعجبه فأدخله. فقال ما تريد؟ قال أريد إبلي. قال عجبت لك، آتي لأهدم مقدساتك، بيت عبادتك وآبائك وأجدادك، ثم أنت تقول إبلي. فقال عبد المطلب إن للبيت رب ولي رب وللإبل رب، والبيت بيت الله، للبيت رب يحميه. قال له انت ادري على البيت، البيت قدامك اهو. ووقف عبد المطلب يدعو ربه، فقال اعطوه إبلا، ثم قرر ان يدخل بالجيش الى الكعبة. فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة من زجين. عايز أقول لكم الرواية، يقول لك وكان عبد المطلب أوسى بالناس وأعظمهم وأجملهم، فلما رآه الله أجله وأكرمه على مجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلسه على سرير ملكه، فنزل إبراهيم عن سريره وجلس على بساطه، وأجلسه معه إلى بجانبه، وأجلسه معه عليه إلى جانبه، ثم قال للترجمان قل له حاجتك. فقال الترجمان حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال إبراهيم لترجمانه قل له لو كنت قد أعجبتني حين رأيته، ثم زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 100 بعير وتترك بيتا ودينك ودين آبائك قد جئت ليهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال إني أنا رب الإبل، وإن البيت ربا سيمنعه. قال ما كان ليمتنع عليه؟ قال أنت وذاك. فرد على عبد المطلب إبله، فلما انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرس في رؤوس الجبال. ثم قال وقف عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله سبحانه وتعالى ويستنصرونه على إبراه وجوده. قال ابن هشام ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة، وانطلق وهو معهم قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها. فأرسل الله سبحانه وتعالى على جيش إبراهيم طيرا أبابيل أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجر في رجليه، أمثال الحمص والعدل، لا تصيب أحد إلا هلك، ليس كلها أصابت، وخرجوا هاربين يبتدئون الطريق التي جاءوا منها. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مصر. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. قصي ده هو أول من جمع قريش مرة أخرى، يعني قصي ده كان حاكم ليه قريش، وقبل قصي كانت قريش قبائل وبطون متفرقة. فلما جاء قصي جمع قريش، وكان له السقاية والرفادة والحجامة، وبنى دار للمظلومين تسمى دار الايه الندوة وجعل بيت الدار إلى الكعبة. من بني قصي رجل اسمه عبد مناف ورجل اسمه عبد الدار. لما مات قصي قالوا يبقى مسؤولية الكعبة تروح لبني عبد الدار اللي هم أولاد قصي، وهذا ما أوصى به قصي، والسقاية والرفاجة تذهب إلى بني عبد مناف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وأعطى مفتاح الكعبة لمين؟ لبني عبد الدار، وقال خذوها خالدة تالدة. إن مسؤولية البيت كانت في بني قصي. أصل الكعبة، أصل القبيلة اللي تسكن الكعبة اللي هي قريش. قريش ده رجل اسمه النضر، النبي عليه الصلاة والسلام ابن مالك ابن فهر ابن النضر. أصل القبيلة اللي هي قريش يقول لك ما بعد النضر اسمه قرشي، وما بعد قصي صاحب الايه؟ السقاية والرفادة ونصرة المصلوب. النبي صلى الله عليه وسلم نسبه أنسب العرب، وهكذا جميع الأنبياء، حتى لا يتكلم أحد أن الأنبياء يطمعون في مكانة مجتمعية عند الناس، أو يطمعون في أموال الناس، أو يطمعون في رئاسة عند الناس. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى اختاره من كل دول؟ اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة بنو هاشم، واصطفاني من بنو هاشم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى في أنسب العرب؟ هذه دلالة نبوة، وهكذا جميع الأنبياء. وهذه لما هرقل عرف ده سأل أبو سفيان قال له إيه؟ قال له هكذا الأنبياء يبعثون في أنسب أقوامهم. ربنا سبحانه وتعالى عتب على أهل قريش، قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. اللي أنا حكيته لك كله في مسألة نسب قبيلة العرب أو قبائل العرب ووجود العرب في الجزيرة وحال العرب في الجزيرة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا في سورة سبأ وفي سورة الكهف في ذي القرنين وفي سورة البروج في قصة إفساد ذلك الرجل وفتنة الناس عن دينهم، وفي قصة الفيل، أن السور دي احنا متعبدين بتلاوتها، وتعبدنا بتلاوتها هيخلينا نفهم نقاط. أولها البيئة التي نشأت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الجيل ده اللي هو جيل اللي بعث فيه النبي عليه السلام شاف طيرا أبابيل، شاف إيه؟ طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، شاف هلاك ملك من أكبر الملوك. يعني الناس كان زمان بيقاتل بالسيوف، وده كان بيقاتل بالإيه؟ بالأفيال، ومع ذلك كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعرف بقى تشوف ابو جهل عاش ده، ابو جهل عاش ده، شافوا ده، شافوا ان الله ينصر دينه ويعز اولياءه، ومع ذلك كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل ابن عباس عن جاهلية العرب قال اقرأوا ان شئتم بعد 130 من سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وجعل لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. كان لما ينزل المطر وينبت النبات يقولوا ايه؟ يقولوا النبات ده جزء منه لله وجزء لمين؟ للأصنام. فكانوا يجعلوا الجزء بتاع الأصنام للأصنام، وجزء اللي يقع على الأرض يقول لك خلاص للأصنام، وجزء اللي يروح الجزء بتاع ربنا لو حاجة منه ضاعت يقول خليها للأصنام. فقالوا هذه لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. يعني إيه قتل أولادهم شركائهم؟ وده دلالة على ايه؟ على كثرة المعاملة مع الشيطان. فكان الشيطان يقول له ما تقتل ابنك. طب تخيل يا جماعة واحد يقتل دي بقت سهلة، وان يقتل ابنه دي بقت سهلة. قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليبدوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذيهم وما يفترون. يبقى قتل البنات، واذا الموؤودة كانوا يئدون البنات. ربنا سبحانه قال اذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت، يبقى كانوا يئدوا البنات ويئدوا الصبيان، كانوا يقتلوا الصبيان. مين اللي اوحى الواحد انه يقتل ابنه عشان خايف من ان هو يبقى فقير؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم. يبقى شركاؤهم كانوا ايه؟ كانوا بيزينوا لهم قتل الابناء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذيهم وما يفترون. وقالوا هذه انعام وحرث حسن لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. بدأوا يقسموا السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، يقول لك الانعام ديت لا لا لا دي ما حدش يستفيد منها، والانعام ديت الرجالة بس لو ماتت الرجالة بس اللي تاكلها والستات لا. بدأوا يشرعوا مع الله. قال الله سبحانه وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرمهم ورزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وقد ضلوا وما كانوا مهتدين. العرب قبل الإسلام حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أشد أنواع الجهل على كل المستويات. أذن الله سبحانه وتعالى بعد قصة إبراهة ومحاولة هدم الكعبة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد كل الجاهلية ديت لله سنن في خلقه لا تتغير. ان احيانا انت بتشوف ايه؟ طب ما بعد الظلم ده والفساد ده والتشريع مع الله ده، طب ما خلاص بقى يجي سيدنا جبريل ينزل لكم. لا، الله اذن في ايه؟ في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العرب ان تنتظر 40 سنة حتى يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. زي كده قصة سيدنا موسى، قال الله سبحانه قال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف أبناءهم ويستحيي نساءهم. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يمن على الذين استضعفوا قال ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، قال إيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لسه بني إسرائيل هتنتظر 40 سنة. وده يعلمك إن الجاهلية لا تنقشع مرة واحدة، أن الحق لابد له من رجال يحملونه، فكن من رجال الحق. يعني ما تقولش خلاص انا هقف ادعي بقى وربنا هيزيل الباطل. لا، ربنا هيزيل الباطل بايه؟ بجن الحق. يقول ابن كثير لا خلاف ان عدنان من شلة اسماعيل، واختلفوا عدة الاباء بين اسماعيل وعدنان، وقد انكر الامام مالك ان يذكر احد النسب بعد عدنان لقول الله سبحانه وتعالى وعاد المسلمون الذين من بعدهم. قال عمر بن الخطاب انما ننسب الى عدنان. الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم هو قريش. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ولد في انسب قومه. لو عندنا وقت كان واحد ذكر لكم قصه كل واحد من اجداد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ده كان يسمى المفضل، وده كان صاحب الحجابة والسقاية والرفادة، وده كان بيرفع الصول مع الناس، وده كان بيسمى المجمع الذي جمع قريش بعد تشتتهم، وده من رفع الظلم، وده من بنى الكعبة. لكل جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ قصة، حتى نتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عبثا، إنما اختاره الله سبحانه وتعالى على علم على العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من نكاح لا من سفاح. العرب كان بينتشر عندهم الايه؟ السفاح. النبي عليه السلام إلى جده إبراهيم، النبي عليه السلام في كل سلالته من ايه؟ من نكاح في أنسب قومه لا من سفاح. حتى إذا أتى رجل بعد ذلك يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده من أكثر الناس اللي اتكلموا عن المسألة دي للأسف يعني، وصدقهم كثير من المسلمين بغير وعي، المستشرقون. ان لما يجي يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم او يتكلم على نسب النبي صلى الله عليه وسلم نوع صلى الله عليه وسلم يا جماعة في انسب قومه، فلا يدعي احد مطلقا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء دون ان يعرفه احد، بل كل العرب تعرف من هو محمد بن عبد الله، وكل العرب تعرف من هو عبد الله بن عبد المطلب، وكل العرب تعرف من عبد المطلب بن هاشم، وكل العرب تعرف من هاشم بن عبد مناف، كل العرب تعرف قصي المجمع، كل العرب تعرف النضر بن فهن اصل قريش الذي سمي قريش الذي جمع قريش والذي كان يقرش الطعام لأهل للحجيج الذين جاءوا من كل فج عميق. كل عرب تعرف عدنان أصل العرب. فلما يجي واحد بعد كده يتكلم على نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى كلاما أو قال كلاما لم يأتي به أحد من قبله أو لم يعرفه أحد من قبله، أنت ببساطة جدا العرب الكلام ده بالنسبة لهم ما لا يهز لهم شعره. ليه؟ لأنهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون حياته، يعرفون هذه العلاقة التسلسلية بينه وبين جده. إن الموضوع مش واحد جيب الشارع كده قال كلام والله خلاص بقى نصدقه ونكذبه. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى وقفة. الله سبحانه وتعالى قسم الأزمان وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبها أختم. قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهذا رد على بني عوف النبي في تعليم الأشهر الحرم الثمانية فزاد على حكم الله وأدخلوا فيه. فجعل الله سبحانه وتعالى ببعث النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الزمان. في يا جماعة عبادات معروفة بالزمان الشمسي زي الصلوات، وفي عبادات معروفة بالزمان القمري اللي هي ليه الصيام اللي هي الأشهر زي الحج زي شهر رمضان. سألك على الأهلة كل هي مواقيت للناس. العرب كان لهم تشريعات مختلفة، فأعاد الله سبحانه وتعالى التشريح الذي يريده الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الأشهر الحرم ردا على أهل النسيء الذين كانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، قال فيه رجب ومودر، ردا على ربيعة الذين كانوا يؤخرون الشهر إلى ما يريدون. مسألة نسب النبي صلى الله عليه وسلم وشرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة جدا في معرفة أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنت بعد كده لما تعرف إن دول كانوا بنو فلان ودول كانوا بنو فلان ودول إزاي رفضوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوها حمية حمية، اللي هو لك إيه إزاي إن هو ياخد ده وإحنا ما ناخدوش. فده هيفهمك كثير من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه رد على كثير من الذين طعنوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحت زعم أنه رجل أتى بما لم يأتي به إيه أحد أو أنه علمه بشر ولسان الذي يحدون عليه إيه أعجمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف لديهم، معروف لدى العرب بحسبه ونسبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقف عند هذا.